للشباب الحاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخواني الأعزاء، نحن في هذه الحياة نحتاج إلى من يرشدنا ويعلمنا ويوضح لنا بعض الأمور التي نحتاجها في هذه الحياة لتكون امتدادا للآخرة بإذن الله تعالى. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو تميم بن أوس رضي الله عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. انظر أخي المبارك، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذه النصيحة تكون عامة، وجعل الدين هو النصيحة، كما في الحديث الآخر الذي جعل الحج عرفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. النصيحة يا إخواني ليست مرتبطة بموعظة فقط أو بكتابة فقط، بل كل بحسبه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنصيحتنا لله عز وجل هو توحيده بأن لا نشرك في عبادته أحدا، وأن لا نعمل في هذه الحياة إلا لله عز وجل، وأن نحقق أقسام التوحيد الثلاثة كما هي معلومة ومشاهدة للجميع، وهو توحيد الربوبية كما أقر به المشركون وهو معلوم لديكم، وكذلك توحيد الألوهية. وهناك فرق بسيط بين توحيد الربوبية والألوهية لعل المستمع يلحظ هذا، وهو أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو كالذبح والخلق وما إلى ذلك، وهو توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعاله. إذن الفرق البسيط حتى نفهم هذه المسألة هو إفراد الله، هذا هو توحيد الألوهية وإفراد الله بأفعالنا نحن، وأما توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو. قلت هذه المسألة حتى يتبين ويتضح لمن والعياذ بالله يتخذ إلهه هوى، إذن هنا من من توحيد الألوهية، ومن يعبد غير الله عز وجل باتباع الهوى وما إلى ذلك. كثير منا يقع في هذه المسألة، ولذلك أوضح هذه المسألة وأقول: إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، هذا من النصح لله عز وجل. ثم النصح لكتابه، كيف ننصح يا إخوتي لكتاب الله عز وجل؟ ننصح لكتاب الله عز وجل بقراءته، ليس فقط بحفظه، بل حفظ الكتاب، حفظ القرآن بما يتوافق وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لا نحفظه هكذا كأننا آلة تسجيل، وإنما نحفظه ونتدبره ونحقق معانيه ونفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وأوصانا به، وننتهي عما نهانا الله عز وجل عنه. فيجب علينا أن نحفظ كتاب الله قراءة ودراسة تأملا وعبرا وما إلى ذلك، فهو منهجنا. تركت فيكم كما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنتم مسكتم به لتطلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن ينبغي لنا أن نحقق النصح لله عز وجل في كتابه. قال: ولرسوله. كيف أخي المبارك نحقق هذا الحديث وأن ننصح لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ كما هو معلوم لدى الجميع أن نحقق ما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نفعل ما أمرنا وأن نجتنب ما نهانا. وينبغي لنا أخي المبارك أن لا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوافق الهوى، وبما نعلم من الحكمة، وبما نعلم من أصل هذا الأمر. لا يا أخي المبارك، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نمتثل. ولذلك كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء إلى المدينة وجدهم يؤبرون النخل، يعني يلقحون النخل، ثم قال لهم: لا تؤبروا النخل. فلما تركوها أتى من السنة القادمة إذا هو شيصا، التمر الذي لا يؤكل، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تأمل معي، قال لهم: أبروا نخلكم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذن بشؤون الدنيا هنا له حال، أما شؤون الآخرة فيجب علينا أن نتبع، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم الحكمة. إذن من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. ثم قال ولأئمة المسلمين. يا أخي أئمة المسلمين يجب أن نفرق بين أمراء الدنيا وهم الأمراء وهم علماء الدنيا وعلماء الآخرة وهم الفقهاء والعلماء. وبهذه المناسبة نصحنا لهم بالدعاء لهم وبالذب عن أعراضهم، وأما بالنصح للأمراء وهم ولاتنا أن ننصح لهم سرا وأن لا يكون علنا وأن لا يكون هناك فضيحة وأن لا يكون هناك تداولا بين الناس وما إلى ذلك. أرجع وأقول النصح للعلماء بهذه المناسبة، أعزي نفسي والأمة الإسلامية بوفاة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبل حفظه الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن على فراقك يا شيخنا لمحزونون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة بدلا عنه وأن يبارك بالموجودين وأن يبارك بطلبته، فإنهم والله قد أحيوا تراثه وأحيوا علمه، أسأل الله أن يبارك فيهم. فشيخنا غفر الله له ما أن علمنا بوفاته إلا أن هذا الأمر وقع علينا كالصدمة، ولكن أقول لك أخي المبارك نعزي أنفسنا بموت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انقطاع الوحي، فينبغي لنا أن ننصح لعلمائنا بالدعاء لهم وأن نذب عن أعراضهم وأن نتكلم في المجالس بما رأينا منهم من خير وأن نسكت عما رأينا من سقطات، فلا ينبغي لنا أن نتكلم عن سقطات العلماء لأننا نخالف النصح لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أبدا يا أخي المبارك، من منا من يخطي؟ فإذا كانوا هؤلاء المشائخ قد أخطأوا فينبغي لنا أن نلتزم الأمر وينبغي لنا أن نبتعد عن خطأ، فكلنا بشر. وهنا بقوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصح لعامتهم بمعنى أن تنصح من الأقارب من الأرحام من الجيران من الناس عامة من زملائك، تنصحهم بما يناسبهم بما يناسب هذا المجال من النصح. سنتكلم إن شاء الله تعالى لعلنا في الحلقة القادمة عما أرسلوا الأنبياء كنوح عليه السلام وغيرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قد أبروا إلا الصلاح فديتهم من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين.